هو هنا الجهد لما تصرفت عليه الجهد من الجيت والسورس السابق يعني يشتغل في بالنسبه للمؤسس. نفس الشيء الجفت هذا الجنكشن في الدفكت ترانزستور يعتبر حتى هو تبع عائله الدبليشن ترانزستور. اوكي ماشي يعني كان انت مش معزز هنا بالالكترونز زي ما يصير في الجفت في الموسفت الانهانسمنت الموسفت تبدا تزيد عند الشانل. يعني عندك هنا الدرين مثلا هنا ستارت هنا عندك السي هنا الجيت لما تصير الجهد في الجيت موجب يبدا شيء يزيد تكون الشانل اللي جايه تحت السيد السيليكون بالضبط. فانت هنا كل ما تزيد الفي جي اس الموجب قيمتها اكبر من الفي تي تزيد تعزز في الترانات هذا يسموه انهانسمنت او معزز. لكن الثانيات لا الثانيات ليش يشتغلوا حتى في جهد سالب في جي اس تكون سالب يعني يبدا كانه تيار خاص. اوكي فهنا الدبليشن حتى الجفت يعتبر حتى هو من انواع الدبليشن ترانزستورز هذا. اوكي يعني هنا الفي تي اس بيكون بالسالب ماشي بيشتغل بقيمة جهد سالب ونفس الشيء بنصوت جهد هنا من الدرين للسورس بيكون موجب. لما قلت لنا هذا السورس بيكون عندي جهد في دي اس واصل من السورس طرف هو اوكي موجب سالب في دي اس ماشي يشتغل ترانزستور يعني بيكون في جهد هنا في دي اس زي الـ VCEs معنا عندنا بين الكولكتور والميتر هنا عندي VDS بعد هنا بنشوف علاقة بين تيارات الجودة هي أمتى يمر تيار في الدرين ID وشين يصير في ترانزستور هو لو صلط جهد VDS مثلا 2 فولت نص فولت 1 فولت ونبدأ نغير في VGS هو باش نشوف علاقة بين التيار اللي بيمر وين بيجي جهد من VDS أو بيجي جهد بشكل هذا بيكون داخل ID يمر في ال N type material هذه، okay؟ فهذه يسمو فيها channel. channel هنا ال N type. هذا عشان يسمو فيه هذا جفت N channel جفت. هذا N channel، okay؟ جفت. لأن هنا خذنا ال gate B type والchannel هي سميناها خذناها N type. هذه N channel. أنا هذه اللي يمر فيها تيار من drain to source. يعني تيار يكون داخل drain بالشكل هذا وبيطلع من source بالشكل هذا. ماشي؟ هنا في حاجة تانية لما تصل جهد في جي اس ولا في دي اس يبدأ لاحظ ان هو التيار اللي جاي في الجيت هنا بشكل هذا اي جي او داخل الترانزستور بيكون صغير جدا 10 اصنام 15 امبير 10 اصنام 12 امبير صغير جدا. فانت لما تجي توصل ديفايس هو بمقاومات بالكيلو اوم ولا بالميجا ولا هيك التيارات بتكون الدرين كارنت والتيار اللي بيمر هنا هذا بيكون شنو بيكون يعني بالملي امبير. فالتيار اللي جاي في الجيت بيكون داخل بالشكل هذا داخل الجيت اي جي لما يكون هذا بيكون 10 اصناف 3 امبير ولا 2 في 10 اصناف 3 لو كان 2 ملي امبير ولا هيك. والتيار اللي شايف في الجيت صغير جدا مش بالمايكرو زي في البي جي تي بالبايكا او الفنتو. اوكي فهنا يقول انه هو الجيت كارنت في الفيلت ترانزستورز كلهم بزيرو زي ما قلنا بكري يعني زي ما قلنا في الموسفت. الموسفت هنا عندي اكسيد في هذا السيليكون اكسيد السيليكون هنا التيار بيكون داخل هنا اي جي زيرو. فنفس الشيء هنا التيار بيكون صغير يعني بيقول هنا هو اي جي بيساوي زيرو ديما يعني اي جي اللي داخل في الجيت ديما زيرو. فنقول يعني لما يكون التيار هو داخل زيرو معناها الدرين كارنت بيساوي السورس كارنت يعني هذا التيار بيمر هنا نفسه اي جي في الفيت كلهم. اوكي ديما التيار اللي داخل في الجيت بزيرو زيرو في ماشي الدي سي. وقلنا channel in time هو هي اللي مر فيها تيار من drain بيطلع من source. فهنا بنشوف العلاقة بين تيار ID و VGS لما نغير وبعدين نشوف العلاقة بين ID و VDS يعني يسمو فيهم ال input وال output characteristics. اوكي زي ما قلنا في BGT شو ندرنا هنا لنا علاقة بين تيار ID و VBE و IC و VCE بدنا نعمل input وال output characteristics. هنا الجيت كارنت زيرو فنحن نتكلم ال ID هو اللي يمثل الترانزستور. يعني نجي نشوف اللي هو علاقة بين التيار هذا يسموه في جي اس وهذا اي دي زيرو هذا الانبوت كاركترستيك ونبو الاوتبوت كاركترستيك في دي اس اي دي هذا الاوتبوت هذا الانبوت. هنا علاقة بين ID و VGS لما نجي نغير VGS هنا بالسالب نديره مثلا ماينس 7 فولت ماينس 6 ونص ماينس 6 ماينس 5. اوكي تلاحظ انه في البداية لما يكون عندي VGS بالسالب يبدا ماشي التيار شبه زيرو مفيش تيار في الدرين مازال ما وصلش الديفايس. يعني يعني اوف، يعني لما يوصلش التيار ديفايس معناها اوف، يعني كأن زيرو ترانزستور يبدا اوف. بعدين يوصل لنقطة معينة شو بيصير له؟ يوصل لنقطة معينة يبدا في تيار، هذا الواي اكس زيرو يمثل التيار ولا يبدا يمرر في تيار، يعني يبدا يركب الكيرف، يبدا ماشي بالشكل هذا. يبدا يمرر في تيار ديفايس هنا بعد نقطة معينة، الشهر هو جوع النقطة هذه يمثل في جي اس، الشهر هذا نسمه فيه في بي او بنش اوف فولتج، اوكي؟ بنش اوف فولتج هذا مواصفات ترانزستور، يعني لما يكون الفي جي اس أكبر منها بيبدا يمرر تيار، لما الفي جي اس أصغر منها مش حيمرر تيار، ترانزستور اوف، يعني ترانزستور اوف لما الفي جي اس أصغر من في بي، وهنا الفي جي اس بين الريجن هذه من الصفر لل البي بي من اي اشتغل ترانزستور، يعني في جي اس يكون اصغر من اصغر من صفر، يعني هو بالسالب مثلا ماينس واحد ماينس اثنين ماينس ثلاثه اي قيمه، اوكي؟ وهنا يكون اكبر من البي بي بنش اوف فولتج، يعني من ترانزستور مواصفاته يعطيك البي بي ماشي. ويبدا هنا التيار يزيد يزيد يزيد، كل ما تزيد البي جي اس موجب يقرب للصفر ماشي اكبر من البي بي لن يوصل قيمه هنا، اوكي؟ هذه اقصى قيمه التيار لما البي جي اس زيرو يشتغل حتى لما البي جي اس تكون زيرو. فهنا التيار هو يسمى فيه اي دي اس اس، كلمنا هذا الكلام مره لا اوكي، اي دي اس اس هذا هو واحد من مواصفات الترانزستور، اي دي اس اس اقصى قيمه التيار لما البي جي اس زيرو ماشي، اي دي اس اس اقصى قيمة التيار اي دي لما يكون في جي اس زيرو. فهنا الترانزستور باش يشتغل قلنا لازم يكون الشرطة موجودة، في جي اس يكون وين؟ بين الفي بي والزيرو باش يشتغل اون ماشي، يعني مش حيشتغل في جي اس اصلا هذي. فهو هنا تتعرف تغير في جي اس بقيم اصغر من الفي بي اللي هو بنش اوف فولتج، فهو هنا قاعد ما فيش تيار في الدرين او صغير جدا معدوم، لو انا تاخذ السكيل هو بملي امبير مثلا ملي، فهذا يبدا 10 ناقص 10 او 10 ناقص 8 لكن ما يبانش ماشي كانه ماشي مع الاكس اكس، انت تبدا بالملي يركب الكير وتوصل وسط قيمه في جي اس اكبر من بنش او فولتج. فهمت؟ يعني لو جينا ثبتنا جهد في جي اس هو عند قيمة معينة تكون قداش أكبر من في بي، فهمت؟ باش يكون هو اون الترانزستور هذا، يكون اون، تبغوا تشوفوا العلاقة بين التيار اللي هي اي دي والفي دي اس، هذه لو غيرناها، لو غيرنا في دي اس وخلينا هذا في جي اس ثابت عند قيمة معينة أكبر من في بي، باش هو يكون اوريدي اون ويمر تيار اي دي، فهمت؟ ونشوفوا تأثير الفي دي اس على الفي جي اس، فهنا لاحظوا ممكن زراعة حتى تجربة السمستر 311 السمستر الجاي، يعني 311 ديروها للجيفن كراف، ديروا التجربة ترسم الكاركترستيك هذا وهذا تقريبا، فهي توصل الجيفن تكسر تكتع مقاومات ممكن، تقعد تثبته في الفي جي اس عن قيمة معينة وتبدا تغيره في الفي دي اس وتقيسه في التيار اللي يمر في الدرين، فهي راح تديروها مع الدكتور مصطفى في تيوري تخيل. تلاحظ ان هو التيار اي دي اس اس اي دي يزيد بزيادة الفي دي اس، الفي دي اس لما يكون عنده قيم صغيرة مثلا أو أي قيم ماشي مش نفس السكيل مثلا، لما تزيد الفي دي اس على الزيرو ماشي تلاحظ إن التيار أي دي بيزيد بشكل عام، بيزيد بزيادة الفي دي اس، بعدين شو بيصير له؟ بخش في ريجن معينة يبدأ شبه الكومس في إهمال بسيط، أوكي؟ هذا نقوله عند قيمة الفي جي اس نقول يسموها في جي اس 1 يسموها في جي اس 1، أوكي؟ لو زدنا قيمة الفي جي اس ثانية على قيمة ثانية زراعة مثلا أكبر منها، لو كان احنا نقول في دي بي 1 نقول مثلا ماينس 4 فولت، مش ديما ماينس 4 حسب مواصفات الترانزستور، لو قلنا هذه ماينس 4 فولت وخذينا احنا الفي جي اس قلناها ماينس 3، يعني هذه نديروها تساوي ماينس 3 فولت فور اكزامبل، فهي فهنا بتلاحظ انه هو يزيد بالشكل هذا، لو خذينا الفي جي اس ثبتناها عند ماينس 2 مش ماينس 3، بس حتى هي بتكون اكبر من ماينس 4 بلاش، يعني عندنا في جي اس اكبر من ماينس 3 ماينس 2 اكبر من ماينس 3 ولا؟ لاحظ انه هو كاركترستيك بيزيد التوب بشكل هذا بيزيد ياخذ اوكي، بعدين يبدا يشيل الكونسل، هاي القيم في جي اس 2 سماها، في جي اس 2 هي ماينس 2 انت خش في الساتوريشن هنا، الريجن اللي قاعدين يسمونها ساتوريشن انت ذات تيار شبه كونستنت عند الله تعالى. هذا يزيد الفي دي اس اكس اكسس يزيد الاي دي بزياده يعني بسيطه جدا، كأنه في ميل بسيط في ميل بسيط بشكل واضح. انت بدي يزيد لما وصلت القيمه هنا يسمى فيها اللي هي الاكس جيت فولتج اللي هو عباره عن قيمه لما الفي دي اس تساوي قيمه الفي جي اس 1 ماينس في بي بنش اوف فولتج قبل كان في تي ثريشولد فولتج بتاع الموسفر هنا في بي. فالقيمة هذه نفس البي بنش اوف فولتج نفس الثريشولد فولتج اللي هي القيمة اللي يبدا عندها في نوع التيار الترانزستور. عرفت الجيفت يسمى فيها في بي في كل الكتب يرمزوا فيها في بي، ممكن حتى تصير اعتقد انها فيها في تي ولكن هي نفسها في بي في بي يعني كل الكتب الثانية يرمزوا فيها في بي. باقي بنش اوف فولتج المواصفات الترانزستور الجيفت هنا طبعا هي قيمة هي اللي خش فيها الساتوريشن. هنا بدات الساتوريشن ولا ساتوريشن خش الساتوريشن امتى؟ لما كان في دي اس قيمة في دي اس هي المادة الاكس اكس اكبر من او تساوي في جي اس ماينس في بي. هذا الشرط اللي يخلي الترانزستور في الساتوريشن. اي قيمة في دي اس اصغر منها بيكون هو وين؟ درايف. ماشي هو اوريدي اون يعني اخترنا في جي اس لانها ماينس 3 ماينس 2 يعني هي قيمة أكبر من بي بي يعني أوريدي يشتغل أون، ولكن وين يشتغل أون في الثيرمال ريجن تشوفه في الساتوريشن في برايم عن طريق البي دي اس. إن الإنبوت كاركترستك يحدد الترانزستور يشتغل أون ولا لا، الأوتبوت كاركترستك يحدد إنه هو يشتغل في أي ريجن هو أون. ماشي فهنا قلنا هي القيمة اللي تخش على الساتوريشن قيمة بي دي اس ماينس بي بي اللي هي هنا عندي بي دي اس هنا ماينس 3 تكون ماينس 3 ماينس في بي قلنا ماينس 7 وفي بي 1 فولت يعني يقولوا هذه القيمة تقريبا 1 فولت يخش بها في الساتوريشن. الكيرف الثاني لو كان في جي اس ماينس 2 كان ماشي بشكل واي يزيد لين بعدين تبدا تشتغل في الساتوريشن. اوكي عند قيمة معينة مش حتكون نفس القيمة الأولى اللي خش فيها الترانزستور في الساتوريشن عند في جي اس ماينس 3 لما يكون عند قيمة شنو تساوي؟ تساوي قيمة في جي اس 2 اللي هي ماينس 2 ماينس في بي هي ماينس 2 ماينس ماينس 4 هي بتساوي قيمة فوق هذه قيمة فوق. فهو خش هذا الترانزستور الأول حسب قيمة في جي اس خش في ال عند في جي اس ماينس في بي لما في جي اس بدا أكبر من جي اس ماينس في بي خش في الساتوريشن ويعتمد على قيمة في جي اس لما كان ماينس 3 بالشكل هذا لما كان ماينس 2 خش على قيمة ثانية. يختلف عن دي جي تي، دي جي تي أو إن دي إن ولا اللي هو علاقة بين بي سي إي والآي سي اللي هي تحدد الترانزستور يشتغل في الأمبير ساتوريشن كان ماشي بشكل واضح عند عدة قيم من الآي بي والآي بي 1 2 أي قيمة اللي يحدد أنه في ساتوريشن بالآخر قيمة واحدة اللي هي 0.7 مهما كانت الآي بي ولا بي بي إي ولا كذا. لكن هنا لا هنا يعتمد عندما نخش في ساتوريشن يعتمد على حتى البي جي إس مش نفس النقطة أو الجهد بتاع الـ S اللي خش في الساتوريشن. ماشي فهذا بالنسبة للـ Input والـ Output Characteristics. بالنسبة للـ Output Characteristics نفس الـ Output Characteristics بتاع الـ Transistor Fit Column okay. الـ MOSFET الـ Depletion Enhancement الـ Input Characteristics يحدد قيمة الـ VGS أو الرينج بتاعها وإنه في الـ MOSFET الـ Enhancement بيكون موجبة أكبر من VT لو كان ان تايب يعني ان موس بتكون سالبه لو كان ديبليشن بتكون سالبه لو كان حتى في الجيفت لان الجيفت يعتبر من انواع بتاع الديبليشن تايب. اوكي يعني عندنا في الفت ترانزستور عندنا نوعين ديبليشن تايب والانهانسمنت. الانهانسمنت مش الموس فقط والديبليشن يعني الموس فيت الديبليشن تايب ولا الجيفت يعتبر محتوى ديبليشن. في جي اس سالب لما يكون ان تايب. اوكي والبي تايب البي تايب اللي هو لما يكون بالعكس البي تايب مال البي جي اس البي تايب لو كان هذه الان شانل مصنوعة من بي تايب بي شانل الطرفين هما اللي سميناهم بالجيت ان تايب. اوكي فالتيارات بتكون بالعكس والجهود بتكون بالعكس البي جي اس بتكون موجب في الحالة هذه على هذا بالنسبة للان شانل جفت. اوكي من البي شانل هو جفت البنش اوف فولتج بتاعك بيكون شيء موجب هذا في بي وكان بيكون بالشكل هذا ماشي. اوكي طبعا في دي اس فهنا في جي اس بتكون بين الزيرو وال بين الزيرو والبي بي في البي تشانل في جي اس بالضبط. نعم في جي اس لا بالعكس تغير في جي اس تبدا من موجب يعني يبدا التيار في موجب اي دي طالع اي اس داخل اي دي طالع تنقلب تيارات الجود زي الام بي ان والبي ان بي تيارات تنعكس البولاريتي بتاع الجود تنعكس بين الانتاير والبي تاير نفس الشيء في الجفت نفس الشيء في الموصل كل شيء ماشي. يعني انت اضبط الان تشانل او الان تايب ولا ان بي ال اوكي اي ترانزستور التيارات زي ما نعرف قديما هذا المستخدم اكثر اي دي داخل تيار وخارج كونسورس وانفصال الاي دي ولا البيس كارن داخل في الحالات الثانيه بيكون العكس البولار تكون في جي اس موجب بيكون قيمة مش سالب بس لو تشغلها كامبليفاير مضخم لشان يعني لازم يكون ساتوريشن في الريجن هذا يكون فيها التيار شبه فانكشن بس ما ياثرش على الاوبريتنج بوينت او الكيو بوينت. في الترانزستور في البي جي تي المنطقه هاي اللي بدها فيها كولكتر كارنت شبه كونستنت ما عادش يتغير تغير البي دي بي سي هذا فالحاله هذيك يسموا فيه الاكتف ريجن غادي يشتغل في الامبليفاير هنا هذه الريجن هي معناها ساتوريشن فلازم يشتغل في ساتوريشن يتحقق في الشرطه باش يشتغل كامبليفاير في الاي سي. يعني هو انا عندي ثلاث اطراف سواء الترانزستور هذا ولا الموسفت درايت سورس وجيت فهذا هو عندي ثلاث كونفيجريشنز في الاي سي اللي هو كومن سورس امبليفاير وكومن درين امبليفاير وكومن جيت امبليفاير والتم بيتم صح فهذا ثلاث الكونفيجريشنز بتاع الاي سي رياضيا الكويشنز بتاع الاي دي والدي دي اس والبي جي اس الفيت ترانزستور او الجيفيت العلاقة بين ID function في ID SS ID function في VGS و VDS الموصف ما رفعته لا enhancement relation خدنا لما في triad region خدنا لما في saturation ماشي الترانزستور هو في triad region effect يعني فيت او الجفت اليوم جانشن فيت افكت لما يبدأ اون بي دي اس في الترايل الكويشن بتاع تكون نفس الكويشن بتاع الانهانسمنت او الدبليشن في الترايل ريجن اوكي اي دي بيكون في ذات علاقه بينه وبين اي دي اس البي دي اس والبي جي اس اي دي بيساوي كي ترانزستور ليش يعطيك الـ VB بنش اوف فولت IDSS يعني اقل قيمة الـ VGS اقل قيمة الـ IDSS اوكي هذا لما يشتغل هذا الـ JFET يعني مواصفات جانكشن فيلد افكت ترانزستور هذا ترايد ريجن كويشن بشكل اخر هذا الـ K بشكل اخر تختلف على الـ K بتاع الموسفت ترانزستور بالنسبة للـ VDS هذا امتى في الترايد لما يكون الـ VDS أصغر من الـ VGS minus VD لكن في الساتوريشن لما يكون الـ VGS أكبر من الـ VDS أكبر من الـ VGS minus VD الساتوريشن يكون الـ ID تساوي الـ IVSS الواحد minus VGS على VD كل تلك لما بي جي اس يكون اقوى من بي جي اس اقوى من بي جي اس ما يزيد حق الشرط هذا لو فرضنا انه هو التيار اي دي شبه كونسنت ما يعتمدش على البي جي اس لكن احنا قلنا في الواقع انه هو يعتمد على البي جي اس لان البي جي اس لما يزيد تزيد الـ IDSS فأنت لما تزيد تاخذ الدنيا باين اللي ما له علاقة بين الـ ID و VDS لو تمدهم باستقامة هيك تقاطع على الـ X-axis النقطة سميناها الـ في اي عم نقوله باللامدا اوكي فهنا تبدا تزيد التيرم اللي هو احتماليه الاي بي على البي دي اس لو نفرض انه هو التيار ما هوش كونستنت اوكي بيعتمد على البي دي اس بتزيد التيرم اللي هو محطوطه في واحد بلس لامدا في دي اس ولامدا قلنا هي تساوي واحد على في اي مواصفات ترانزستور ولامدا قيمتها كبيره صغيره جدا يكون الجيت فولتج كبير 100 ولا 200 الرنج بتاعها من 30 ل 200 فولت في الموسفيت او في الفيت ترانزستور بس معانا اللامدا تكون مقلوبه رقم هو يعني 0.003 0.05 لامدا فهذا التيرم هو بيكون صغير فتقدر يعني لانه ما يعتمدش على في دي اس هل عارف زياده التيار يعني بتزيد زياده بسيطه جدا فهذه الكويشن اللي تربط بين التيار والجهود في الفيت ترانزستور سواء كانوا في الجفاف ان شانل ولا بي شانل كان ان تايب ولا بي تايب ماشي مجرد ان هو الجهود هي اللي تختلف الجي دي ماده سالبه في الان شانل موجب بي شانل نفس الشيء الجهود في الجي اس وفي التايم تحت هي سالبه يا موجب ماشي في مجموعة اكزامز واكسرسايز عن جبيات في الدي سي والكتابة وبالنسبة حتى الساتوريشن ريجن يسموا فيها مش ساتوريشن فقط ما رأيت يسموا فيها بنش أوف ريجن بنش أوف ريجن لأن احنا هنا لما زدنا الـ VDS لما نزيده في الـ VDS وقاعد هو في ترايد ريجن يزيد الـ ID بزيادة الـ VDS قاعد في ترايد ريجن يمر التيار في الدرين لكن لما انت الـ VDS هي توصل أكبر من أو تساوي VGS minus VP يخش في الساتوريشن شو يصير للشانل هي الشانل اللي هي تمثل الريجن هذه كلها تنقص تضيق لكن تضيق من ناحيه وين من الدرين ماشي فبصير تضيق في الحاله هذه هنا فبيزيد قيمه التيار هل يبدا شبه كونستنت هذا عشان يخش في الساتوريشن يبدا التيار ما عادش يزيد هذا اوكي يعني يمثل فيه كانه يبدا التيار ماشي من درين للسورس يبدا كانه كونستنت فيبدا كانه خط مستقيم يعني بدل ما يكون زايد يزيد بزياده في تي اس يصير الريجن يبدا شبه كونستنت ولكن الميل البسيط نتيجة الـ Channel Length Modulation Effect لما تبقى لما تزيد في الـ VDS هناك لما تزيد في الـ VDS ينقص الـ Channel Length ما عندها Length أيها يبدأ ينقص فسموها الظاهر هذا الـ Channel Length Modulation Effect تأثر في قيمة ID يبدأ يزيد بزيادة بسيطة جدا كل ما تزيد الـ VDS أوكي؟ لكن قبلها قبل ما تضيق Channel أو تصير عملية Bench Off هي يعني كان هو الـ VDS قاعد أفضل من VGS minus VB قاعد في Tried Region يزيد بزيادة الـ VDS بزيادة سريعة أوكي؟ في الترايد ريجن لكن لما وصل للشان اهو حرف دومين او بدا يساوي في جي اس ماينس في بي في دي اس بدات الشان ضيقه جدا من البرين اند من ناحيه البرين اوكي فبدا شبه كونستنت التيار اللي نازل ماشي هذا ايش نبغى احنا نبغى نشتغل في الاكتف قلنا ايش تعرف ساتوريشن بس نشتغل لك عن الفايل ان البرين كان دائما يتغير تغير سريع يتغير الفي دي اس ولا يتغير اي حاجه في السلك انا ان مصر ان تايم والكباسن في الاريا والميون الميوبيلتي بتاع الالكترونز اللي ينطق لما هو يكون انت اوكي مكان بيتا تكون فيه بيت. فهنا هاي بتساوي الكيلو ونص ملي امبير على الفولت تربيع مضروب من بي جي اس اللي هو مجهود ماينس بي تي اللي هو 1 فولت عطول ثريشولد فولت هنا 1 فولت 1 فولت يعني هو الكاركترستكس بتاع الجامعة دانا الكاركترستكس العلاقة بين بي جي اس والبي والاي دي هنا يطلع من 1 فولت هذا البي تي ولا بي تي حتى 1 فولت فهو في البداية التيار بيكون ماشي شبه زيرو هيكي بعدين انت يبدأ يرتبط بشكل هذا التيار بمثل اي دي هذا الانمو ماشي البي تي هنا 1 فولت هو لازم البي جي اس يكون في ذات بي جي اس لازم يكون اكبر من 1 فولت هي بي تي مش اصلا اوكي كان هذه كويشن هذه فيها مجهولين اي دي وفي جي اس هذه واحده من الكويشن هذه من قانون الترانزستور الثانيه تجيبها حسب وضعها في السيركت يعني اللي يتحكم في اي دي وفي جي اس او في جي اس وضع الترانزستور في الدايره اوكي فناخذ القانون من هنا كشوف الطلاب كشوف الطلاب شو بيقول 5 موجب ولا ماينس الاي دي اي جي في الار جي هو اي جي 0 ما فيش فولت اضربه هنا يعني 5 ماينس جهد في جي اس اهو في جي اس ماينس شنو الجهد المقاوم هذه موجب ثالث اي دي في الار اس اللي هو 6 اي دي تساوي زيرو معناها انا عندي في جي اس شو تساوي تمشي موجب 5 ماينس 6 اي دي ولا هذه الكويشن الثانيه خلاص مو هذا ثاني مجهولين هذيك معادله وهذه معادله تربط بين الاي دي وفي جي اس نحلهم في بعض ولا نجي نعوض في جي اس هذيك الناس تبدا بالفانكشن في الاي دي يعني نجي نقول الاي دي هو بيساوي نص اللي هو هذا كيما مضروب شنو في جي اس اللي هو 5 ماينس 6 اي دي ماينس 1 اهو فهي يعني يساوي شنو 5 ماينس 1 ولا 4 اللي هو نص 4 ماينس 6 اي دي هذا كله في التربيع ما تنساش التربيع اوكي هذا برا الفرق صح هيك يعني نقدر نجي نوزع توا التربيع في الدارين هما هذا رقم وهذا فانكشن في الاي دي اللي نبيها هنبدا نوزع التربيع نجي نقول الاي دي تساوي نص لما نوزع التربيع نخلص هو يعني لما نجي نوزع التربيع الاول كل تربيع بلس الثاني كل تربيع بلس الاول في الثاني 24 يعني 16 والاول الثاني 2 اللي هو 6 4 24 سالب في 2 هو ماينس 48 اي دي بلس 36 اي دي كل تربيع صح هيك صح ولا صح يعني نقدر نقول ان هي شنو بتساوي بعدين نوزع النص بلس 8 ماينس 24 اي دي بلس 18 اي دي كل تربيع ماشي كويس كده هذا كله يساوي اي دي يعني عندنا نجيب الاي دي في طرف هو بس نحط على كويشن ثاني نقول اذا هي نساوي الكويشن هو 18 اي دي كل تربيع ماينس 25 اي دي رياضيات 17 بلس 8 تساوي 0 17 شن هذه اي دي 25 هنا اي دي مش غالي في السالب 24 و 1 25 فتبدا الكويشن بشكل واحد ما عدا من الدرجه الثانيه اللي هو فيها مجهول اي دي اوكي اي دي واحد هنا عندي اي دي تربيع هنا اي دي ولا اي دي براحه ايش ندير لها هنا؟ قانون مميز هذا شن؟ سالب بي موجب بيظهر قيمتين هنا صارب من 11 هنا اللي هو قانون مميز المفروض تكون تعرفوه صارب بي ماينس 4 18 8 اللي هما ليش يطلع وبعدين لما نطلع في جي اس تي نبغى نحقق من الفرض بتاعنا ندرنا فرض ان هو هل هو فعلا يشتغل في الساتوريشن ولا لا، احنا فرضنا انه في الساتوريشن ولا عوضنا فرضنا انه في الساتوريشن مود عوضنا بالكويشن بتاع الساتوريشن، هذا الكويشن بتاع الساتوريشن مش الكويشن بتاع الدرايف ريجن اللي هي مع بي دي اس، فهنا نبغى نحقق من الشرط بتاعي اللي هو ندير التست اوكي اللي هو نقول في دي اس شو بتساوي، في دي اس بتساوي الجهد هنا ولا في دي اس تساوي 10 ماينس اي دي في 6 ماينس اي دي في هذا، احنا قلنا الاي دي هو نص، معناها هي بتكون عباره عن 10 ماينس 12 كيلو اوم هو مجموعهم في الاي دي، يعني نص في 6 نص في 12 في 6 يطلع 4 فولت في دي اس، ونجي نقارن بالفي جي اس ماينس في تي اللي هو 2 ماينس 1 يعطيني 1 فولت، من اكبر من الفي جي اس ولا الفي جي اس ماينس في تي؟ اكس جيت فولت يعني الفي جي اس VDS معناها هنا saturation، هنا هنا نقول VDS أكبر من VGS minus VT إلى السالب، يعني الفرض بتاعي كله صح أوكي، يعني فرضنا في saturation عوض الإكويشن بتاعك وطلع يشتغل الحق يعني أوكي، معناها الفرض بتاعي كله صح، لكن طلع الفرض غلط شو بندير زي ما قلنا قبل في يعني نشوف كيف الأكل في saturation يعني N B N B N B نجي نعوض الإكويشن بتاع الدرايف كلها عادي كانت لنا معادلة هنية وخلناها بحسن عادي كيف معادلتين هم معادلتين هنية هذا عادي أنا ما أطلع القيم قيم ideal VDS هذا اللي هم عادي أي طريقة تحل بها عادي ما الكويشن تاع قادمنا الكويشن تاع وضع في الدارة أوكي أي طريقة رياضية أطلع بها قيم VDS ID سوف تحت مدرسة السالي فيها تربية كيف مدرسة؟ شوف هذه واحدة المسائل بتاع الموس ترانزستور الان تايب اوكي؟ هذه الان تايب في بي تايب في بي تايب او بي موس اوكي؟ في اكزامبلز مجموعة 10 اكزامبلز هادو اذا نجيب بين الدبليشن والموس بيت والان تايب والتشانل والجفت حتى هو هذه مجموعة باهي تقدروا يعني تشوفوهم واحدة من التوصيات عملية البايز احنا خذينا ان البوتج بعد الكونفجريشن المرة اللي فاتت كان الجيت واصل بالجراوند، مرات يكون الجيت موصل بالصوت يعني كوين الترانزستور بشكل هذا المقاومة ار اس جي اس اس من هذا من الجراوند مرات الجيت يكون موصل بالمقاومة او حتى مرات يكون شورت سيركت بال زيادة يعني enhancement type مرات تكون حتى جفت أوكي تفرق شيء كويس مو من الفكرة اللي قلناها في الآن النبي التيارات اللي عندي يعني جيت درين كارنت اللي خاش ترانزستور واقف الضوء أوكي هذا الاي دي والجيت كارنت اللي هو خاش ترانزستور هذا اي جي يساوي زيرو يعني ما فيش فولت يضرب على المقاومة يعني أنا ليه زيرو فولت فهيك يعني الاي دي اللي مر هنا هذا نفسه ما راح المقاومة يا اي دي ماشي هنن بقيمة المقاومة هي R شو تساوي R هي تساوي 10 minus VD اللي هي نفسها VDS على المقاومة التيار ID هنن بقيمة VDS okay. هنا في حاجة تانية هنا بس تشوف ترانزستور وين يشتغل في active saturation ولا في dry region هنا عندي جيت voltage VDS هو عند في جي بيساوي في دي معناها في فولتج دروب هنا التيار اللي هو في المقاومة هي زيرو امبير ولا هنا في المسألة هذه عند في دي شو بيساوي في جي ولا جيت جيت فولتج بيساوي درين فولتج يعني في دي اس بيساوي اللي هو في دي ماينس في اس وعند في جي اس بيساوي في جي ماينس في اس يعني الصوت بيساوي 1 معناها في جي بيساوي في دي معناها اذا في دي اس بيساوي VGS ولا في مثلا هذا VGS يساوي VDS هذا هو الجيت نفس الترين الجيت نفس الترين اللي واصل فهنا لازم نقول نجيب تشوف الشرط اللي هو VDS بيكون اكبر من قيمة VGS اللي هي نفس قيمة VDS وتروح منها threshold voltage ولا صح نفسه يعني لما يكون هذا VGS نفس VDS نجيب تطرح منه threshold voltage وهذا VDS بيكون اكبر من قيمة تانية ومطروح منها قيمة تانية معناها هذه مثلا هنا لما يكون فيه كل هذا سيكون فيه درين فيدباك كانت configuration اللي قبل سمعناها كولكتر فيدباك هنا درين فيدباك فهي فهذه دي ما تقول لك always saturation مثلا هنا ديما في saturation ما تضطرش انك تفرض تستعمل question بتاع الترايل هذا ديما في saturation علاش؟ ان ديما درين فولتج يساوي جيت فولتج فالفي دي اس ديما تطلع اكبر من في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في جي اس اللي ناسها في إذا عندي الآي بي فيها بوينت أربعة بوينت أربعة مني أمبير ولا تساوي كي كي عندي هنا نص يو إن سي أو إكس دبليو على إل ولا نص يو إن سي أو إكس هنا عندي كي تساوي نص يو إن سي أو إكس دبليو على إل ماشي تساوي نص يو إن سي أو إكس يو عشرين مني أمبير على بوينت أمبير دبليو على إل اللي هو 10 متر اللي هو اساوي الكيت مضروب شنو قيمة الفي جي اس من 14 ماينس بريشر فولت اعطيتي الفولت التربيع صح ولا او في الكويشن هذه عندي كي وعندي كي عادي نجيب قيمة الفي جي اس فهمت نجيب قيمة الفي جي اس في الكويشن هذا يعني نوصل لمعادلة اللي هي تكون 4 لما داخل الثاني هو بتكسب قيمة 11 بتجيب المقام 4 تساوي في جي اس ماينس 2 كل تربيع ماشي يعني إذا تقول نص ماينس 2 لو تحت الجدول هذا وهذا يساوي في جي اس ماينس 2 يعني في جي اس عندها قيمة 10 أوكي عندها قيمة 10 في جي اس ليش تطلع في جي اس هنا عندها 0 و 4 ليه؟ إذا جي اس تساوي 0 فولت أو 4 فولت أما هي بناخده هنا في جي اس طلعت 4 فولت أو 2 فولت هو إن موس يعني بريشة فولت عملان هنا 2 فولت مثلا يعني أما في جي اس تكون 0 في 4 فأما هي بتكون أكبر الأصل أكبر ولا إذا تكون في جي اس أكبر من بريشة فولت فنقوله إذا في جي اس أكبر من بريشة فولت اللي هو 2 فولت إذا في جي اس يساوي هو نفس الـ VDS يساوي 4 فولت فهي جيت عاوز زيت الكويشن هذي 4 تاخد 10 ماينس 4 على بوينت 4 مللي أمبير تطلع قيمة الـ R اللي فهذه مثلا زي هذه لما تجيب تشوف فيها فيدباك تكون ديما في الساتوريشن اوكي ديما في الساتوريشن لأن الـ جيت فولت يساوي الدرين فولت فهو في شرط يكون الـ VDS أكبر من الـ VDS ماينس VT فهي فهذه فيدباك في افكار ثانيه اللي هي مرات يكون لازم في الترايل زي جوب نشوف الترانزسترز هذا الفت ترانزسترز كلهم سواء كان جفت أو الموسفت قلنا هو العلاقة مثل الموسفت فور اكزامبل هذا عبارة عن درين قلنا وهذا السورس وعند هذا الجيل فقلنا من التصنيف تاعهم وصناعتهم ومواصفاتهم انه هو الجيل الجيت كارنت اللي جاي هنا يساوي جيرو ديما صغير جدا فلما تجيب تشوف انت من الجيت اوكي لما تجيب تشوف من الجيت مثلا تشوف ار مثلا اي حاجه نظام من هالشيء تشوفها عباره عن جهد على التيار اللي هو بزيرو فيبدا كانه ما لا نهايه ولا حاجه بتصير على زيرو فهنا كانه اوبن سيركل فلما نجيب نشوف الدارة المكافئه للترانزستورز في الاي سي كامبليفاير يعني من بوينت اوف ساتوريشن اوكي بيكون الدارة المكافئه دي بين الجيت والسورس هذا درين اوكي السورس ثلاث اطراف الترانزستورز من الدي سي الاي سي بيكون بين الجيت والسورس اوبن سيركت يكون اوبن سيركت هذا الشيء يعني فيها جهد اسمه في جي اس رموز طبعا قلنا في الاي سي او سمول سيجنال كوفرنت يكونوا سمول لما ناخذ سمول سيجنال موديل يقولوا حيصير مكافئ للترانزستور الفت ترانزستورز كلهم بصفة عامة بعدين هنا عندما ال في جي اس بين الجيت والسورس جوند يعني ولكن هو اوبن سيركت بين الجيت والسورس لان قلنا في المواصفات من الام جي اس بتاعهم كبيرة مع النهاية فهو اوبن سيركت في الاي سي اوكي وعندك من الدرين للسورس لو قلنا هذا سمول من الدرين للسورس ماشي كارنت سورس اوكي ماشي عندك كارنت سورس يعتمد على قيمة ال في جي اس سوا بريشيو ما دام هذا الكارنت ماشي هيك وهذا جوال يكون هذا ترانسفير اكسس جي ام في جي اس زي قبل نديرو في جي ام دي بي اي هنا جي ام في جي اس وعنده اتباع كجاي هذا جي ام في جي اس اوكي فهو يمثل فيه في الساتوريشن انا لازم بوينت اوف ساتوريشن ترانزستور باش يكون كامبليفاير يعني يكون التيار يكون شبه كونستنت في الساتوريشن بعد ما توصل في دي اس اكبر من في جي اس ماينس في تي ولا ماينس في بي هنا عندي كارنت سورس من درين السورس يكون في جي ام في جي اس ومعاه الباور هذه هي سميناها ار او ماشي وهذا الترند ار او والار او شو القانون ما قلنا بتكون عباره عن في اي بلس في دي اس على اي دي او نقول شو بتساوي تساوي واحد على لامدا بلس في دي اس على اي دي ماشي فهذه الآقة في الكتاب يعمل في الفي دي اس ولكن الفي دي اس مش تعملها لما يكون الفي دي فوق أو الفي اي هو والمقلوب باللمدة بيكون مثلا 50 وهذه 8 أو تقدرش تقول 50 على الاي دي يساوي 58 على الاي دي تقدرش تعملها فخليكم بالقانون هو اوكي في طبعات ما يعملوش الفي دي اس وفي طبعات يعملوا فيه خليكم على الفي دي اس ماشي هذا اكزام بنحل بالفي دي اس فهذه الدائرة المكافئة للترانزستور بين السورس والدرين والجيت اوكي لأي ترانزستور الفت الفت ترانزستورز كلهم الجفت والموسفت ماشي الجفت والموسفت لما يكون هو وين يشتغل في الساتوريشن اوكي الساتوريشن يعني في دي اس اكبر من يساوي في جي اس ماينس في تي او في بي في الجفت اوكي هذا الشرط لكن هنا طبعا عندي في حاجه تختلف هذا في جي اس كان عباره عن فولتج كنترول كارنت سورس والاوليوم كله نفسه الجي ام تختلف من قانون من ترانزستور ترانزستور لما نجو ناخذ في الموسفت الموس الان تايب والبي تايب قلنا في الساتوريشن الاي دي شنو بيساوي؟ اوكي في جي اس ماينس في تي تربيع ونهرب اللمدا قلنا مرات نهرب الفعل مرات لا ولا فهنا عندي حاجه اسمها جي ام الترانسكوندكتنس هذا شنو بتساوي؟ بتساوي هذا التيار اللي ماشي في الدرين مقسوم على في جي اس اي دي تساوي جي ام في جي اس فهي لما نجيب تاخذ جي ام هي ترانسكوندكتنس عباره عن تفاضل الاي دي بالنسبه لي في جي اس فهي في البي جي تي قبل ناخذ فيها ال جي ام المفروض تكون التفاضل الاي سي بالنسبه لل بي سي اي لما تجي تاخذ الكويشن الاي سي فانكشن بي سي اي اللي عباره عن اي اس في اس بي بي على البي تي لما تجي تفاضلها تلاحظ ان الجي ام تطلع الاي سي على البي تي في البي جي تي لو تجي تفاضل هنا لو تجي تفاضل الكويشن هذه بالنسبه للبي جي اس باش تجيب الجي ام للموسفت اوكي تلاحظ ان تفاضل البي جي اس فاضل ما بداخل كوست نزل 2 هيك ولا 2 كي بعدين تضرب في الكوست بعدين تضرب في تفاضل ما بداخل كوست بالنسبه للبي جي اس هو واحد فتبدا هذا الجي ام اوكي هذه الجي ام للموس ترانزستور ماشي هذه الجي ام بالنسبه للموس ترانزستور للجي اكتشفت لنا اليوم جامشن فيه دفيت ترانزستورز اوكي ركز ان الجي ام راف كل واحد يبقى نوم براحة اوكي وكي طبعا اخذناها عن بكي زيت انجزام نص ميو ان سي او اكس الدبليو ان ام اكتشفت عندي الاي دي لما يكون في الساتيوريشن ترانزستور لازم يشتغل كامبليفاير بالداهية يعني في الساتيوريشن لازم الاي دي في الساتيوريشن قلنا شو تساوي؟ تساوي ال كي هنا كي او نقوله اللي هو كي نذكر انه عباره عن اي دي اس اس عن دي بي كل تربيع ولا الواحد ماينس في جي اس عن دي بي كل تربيع ماشي هذا الكي بتاع الجفاف بعدين لما بنجيب الفاضل بنجيب الجي ام عباره عن الفاضل الاي دي هو بالنسبه لل في جي اس نعم دي بي هذا جبت جبت شو مشكلة فيك؟ كنت أبي نجيب فاضل الكويشن هي بالنسبة بي جي اس كل مش فانكشن بي جي اس إلا داخل المقام شو بتجيب دي تساوي اثنين تقسم الفاضل داخل القوس بعدين بتضرب الفاضل ما بداخل القوس يعني تنزل اثنين هنا تقول اثنين اي بي اس اس عن دي بي كل تربيع ولا؟ فهمت صح هيك الواحد ماينس في جي اس على في بي في واحد على الفي بي الواحد على الفي بي ناقص ناقص ناقص وبتطلع بالناقص مفروض هي تبدأ واحد عندي بي واحدة صح السيركت تحليلها عادي اوكي ما اختلفش الاي سي ابدا بالدي سي المشكلة الفرق بين التيارات الجود والكويشنز والجي ام الدايب. فلحد ان شاء الله في محاضرات المورد عند الويب حد في درائس واجه ان شاء الله فيها. هذا الثاني اللي كنت فيه من الاي سي، شوفوا كومن سورس كومن جيت كومن دايب هذا الشيء. المحاضرات الجاية تكون بالارقام يا اخي. اوكي دي سي للمسألة نخدعه في الراحة في الاي سي عندنا هو الترانزستور مثلا الساتوريشن ونشوفه في الاي سي بالأفضل ماشي؟ طول تكون محللات في التكارزين في